فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بدايتنا للعام الثاني من برنامجنا وبرنامجكم كان يا مكان. احنا يعني أضفنا فقرة جديدة في برنامجنا كان يا مكان، الفقرة دي سميناها الجماعة غنوا وخصصناها للغنى الجماعي، إن شاء الله هتسمعوها خلال فقرات برنامجنا النهاردة وهتستمر معنا على طول. نبدأ كالمعتاد مع حضراتكم بفقرة رجعنا للبداية، وحنسمع فيها قصيدة إلى حسناء السودان غناها أحمد عبد القادر من ألحانه ومن أشعار الشاعر أحمد خميس، إن شاء الله تعجبكم. و الأحلام، هذه جنة الأحلام، لم جئنا روى بها، وهذه جنة الأحلام، هذه جنة الأحلام، كم جئنا روى بها، نشا Thank you. درجنا في ربى النيل، درجنا في ربى النيل وفينا بارك الله. درجنا في ربى النيل، درجنا في ربى النيل، درجنا في ربى النيل وفينا بارك الله. أنا في طرفه الأدنى، أنا في طرفه الأدنى، ونورك عند أقصاه، وما يزهد جفنيك، وما يزهد جفنيك، وما يزهد جفنيك، وما نبدأ بقى الحكايات. في إحدى الحفلات المدرسية سمع الموسيقار علي فراج صوت شفيق السيد، الفتاة الصغيرة التي كانت نجمة الحفل. أعجب علي فراج بصوتها فناداها وأثنى عليها وعلى صوتها وشجعها على الاستمرار في الغنى. بعدها بسنوات كانت شفيقة بتغني في إحدى الحفلات الخاصة مع شقيقها الفنان الموسيقار شفيق السيد اللي كان دايما بيشجعها على الغنى وبيصاحبها بالعزف على العود. كان المخرج المسرحي زكي طليمات بين الحضور في الحفلة دي، فآمن بمقدرة شفيق السيد على الغناء المسرحي وطلب منها لقاء في دار الأوبرا، وهناك كان مكون لجنة لاختبار قدراتها الغنائية، ونجحت شفيقة في الاختبار بكل جدارة، فأسند ليها زكي طليمات بطولة أوبريت سيد درويش العشرة الطيبة بعد أن استطاع أن يقنع والدها بالموافقة على احترافها للغنى. شفيقة السيد أو شهرزاد احتفلت الأسبوع الماضي يوم 2 مايو بعيد ميلادها كل سنة وهي طيبة، ومتعها الله بالصحة والعافية. وحنقدم لكم بمناسبة عيد ميلاد شهرزاد غنوة نادرة ليها تتناسب مع هذا الوقت من السنة مع الربيع. هنسمع شهرزاد في غنوة الربيع، كلمات كمال منصور، لحن أحمد صبرة، توزيع موسيقي للموسيقار فؤاد الظاهري. Thank you. حبيبي الغالي وفاني ولاحي الفجر من حزنك وسحاني وهناني وسحى الورد على حزنك وقال حبيبي الغالي وفاني ولاح الفجر من حصنه وسحراني وهناني وسحر الورد على حصنه وقال لي اليوم ده يوم عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها هناك. المطرب والملحن صلاح الدين حمدي من الفنانين اللي عملوا مع الإذاعة من بدايتها، وبنقدمه لحضراتكم النهاردة في كان يا مكان لأول مرة. من الحكايات الطريفة عن صلاح الدين حمدي إنه قبل ظهور الإذاعة المصرية الرسمية كان بيغني بشكل يومي في واحدة من المحطات الأهلية الخاصة اللي كانت منتشرة في الوقت ده، ومن أشهر ما غنى في الوقت ده دور كان اسمه تحت سفح الهرم. اشتهر الدور ده بشدة بين الجمهور، وحصل في ليلة من ليالي الشتاء الباردة كان عمنا صلاح الدين حمدي في بيته عنده زكام ومتغطي بكل اللي عنده من بطاطين والحفة. وقتها دق باب البيت ودخل عليه 4 رجالة ما شاء الله طول بعرض، وكل واحد منهم شايل في ايده شومة. وجي أطولهم وسأله: انت المطرب بتاع تحت سفح الهرم؟ قال له هو بيرتجف من البرد والخوف والتعب: ايوه انا. الراجل قال له: طب قوم معانا. صلاح الدين حمدي قال له انا عيان ومش قادر اتحرك من مكاني. الراجل راح رافع الشومه في وش صلاح الدين حمدي وقال له فز قوم ولا، وراح رافع عصايته الرهيبه راح قايم عمنا صلاح الدين حمدي معاهم وشالوه الى بيله وحطوه في عربيه حنطور معاهم لغايه سفح الهرم الاكبر. الوقت ده كانت الساعه واحدة بعد منتصف الليل في الشتاء، خلي بالكو، وتحت سفح الهرم. هناك لقى صلاح الدين حمدي زفة فيها أكتر من 50 واحد من الفتوات بيرقصوا وبيحتفلوا بزفاف واحد منهم، والواحد ده اللي هو العريس يعني أقسم إنه لازم يجيبوله المطرب صلاح الدين حمدي اللي بيغني غنوة تحت سفح الهرم عشان يغني في فرحه. وليلتها غنى عمنا صلاح الدين حمدي وهو حرارته 40 وبيرتجف وبيرتعش تحت وطأة التهديد. الغريب انه شوفي من الزكام بعد الحفلة دي مع انه استنى يغني فيها لغاية ما الساعة بقت 4 الفجر. تسجيلات المطرب والملحن صلاح الدين حمدي في مكتبة الاذاعة قليلة جدا، لكن لقينا لكم تسجيل لي لغنوة وطنية سجلها يوم 1 سبتمبر سنة 1953. هنسمع صلاح الدين حمدي في غنوة غني يا مصر، كلمات مأمون الشناوي ولحن محمود الشريف. Thank you. المحبة والإيمان جوا القلوب تتهان أفراح نورها المحبة والإيمان وكل قلب صباح مرتاح عايش في سعادة وخير وأمان جوا القلوب تتهان أفراح نورها المحبة والإيمان وكل قلب صباح مرتاح عايش في سعادة وخير وأمان أيام هنية بفضل الله بلادنا في أعلى مكان كان في قلوبنا أمل منشود تصبح بلادنا في أعلى مكان لولنا الأمان بعزم أسود وهبوا حياتهم للأوطان كان في قلوبنا أمل منشود تصبح بلادنا في أعلى مكان لولنا الأمان بعزم أسود وهبوا حياتهم للأوطان أيام هنية بفضل الله وجمهورية وعز دلوقتي وصلنا معاكم لفقرة دق يا مزيكا. في الحلقة اللي فاتت قدمنا لكم موسيقى السلام الوطني اللي تقدم بيها رياض الصنباطي في المسابقة اللي نظمتها اللجنة الموسيقية العليا لاختيار سلام وطني جديد لمصر بعد ثورة 23 يوليو 52. دلوقتي هنسمع معاكم السلام الوطني اللي تقدم بيه لنفس اللجنة الموسيقار فريد الأطرش مدته على فكرة وما تستغربوش 37 ثانية بس. نسمع لأنه من الأعمال النادرة جدا واللي ما تسمعتش قبل كده على الإطلاق. لسه في دق يا مزيكا، وبعد ما سمعنا معكم موسيقى السلام الوطني لفريد الأطرش هنسمع قطعة موسيقية أخرى. هنسمع موسيقى حبايب من تأليف الموسيقار حسين جنيد. الملحن السكندري القدير عبد الرؤوف عيسى نشأ في بيئة موسيقية فنية، فوالده كان ملحن وعازف عود ممتاز، اشتغل مع الشيخ سيد درويش ومع صالح عبد الحي، ومن والده اتعلم عبد الرؤوف العزف على العود لغاية ما أجاده إجادة تامة، وعرف عنه في الوسط الفني في اسكندرية تمكنه الكبير من العزف على العود، فبقوا يطلبوا منه العمل في الحفلات والمسارح لغاية ما جات له فرصة كبيرة انه يروح للقاهرة في اواخر الثلاثينيات من القرن اللي فات عشان يشتغل في مسرح من مسارحها. فاشتغل عبد الرؤوف عيسى في فرقة بديعة مصابني لفترة، حتى دعوه للعمل في الإذاعة المصرية عشان يلحن بعض الأغاني لمطربي ومطربات الإذاعة في الوقت ده. لحن الموسيقار عبد الرؤوف عيسى لمحمد عبد المطلب الكثير من أعماله المعروفة زي حاسدين الناس وداري على شمعتك، ولحن كمان لشهرزاد وحورية حسن ومحمد أنديل وأحلام وهدى سلطان وغيرهم. وبعد إنشاء إذاعة اسكندرية سنة 1954 تعاقد عبد الرؤوف عيسى مع إذاعة اسكندرية على التلحين لمطرب الإذاعة السكندريين، حيث لحن لمعظم مطرب الثغر خلال الخمسينيات والستينيات. هنسمع من ألحان عبد الرؤوف عيسى وكلمات أبو سمرة كان حلم للمطربة فاطمة علي، وبنتمنى أنها تعجبكم. بحر الدمع مفيش أغلال ولا استغلال ولا إذلال موتنا، مفيش غزلان ولا حرمان ولا ندمان ولا خسارة، مفيش ألقى عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك، أهلا بيكم. دلوقتي وصلنا معاكم لفقرتنا الجديدة، فقرة الجماعة غنوا. هنتذكر معاكم في فقرة الجماعة غنوا ما حدث في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي، حين فقدت الأمة العربية أول رئيس لجمهورية الجزائر الرئيس أحمد بن بيلا. الرئيس أحمد بن بيلا كان صديق لمصر اللي سندت الجزائر وشعبها في كفاحهم ضد المستعمر. قبل استقلال الجزائر سنة 1962 قضى بن بيلا سنوات عديدة في سجون فرنسا، ووقتها غنت له المجموعة هذا النشيد. هنسمع نشيد يا بن بيلا للمجموعة، كلمات ماهر قلاديوس ولحن عطية شرارة، والنشيد ده اتسجل يوم 13 نوفمبر سنة 1957. خيبر قلوبنا والله فرنسا عجز عن مس شعرك من أي واحد منكم يا خمسة لفرنسا عجز عن مس شعرك من أي واحد منكم يا خمسة للشعر منكم ناخد بطرة ميتين فرنسي ونقول ولسة نرجع بقى للحكايات. وصل الخبر للمطرب الناشئ إبراهيم حمودة بأن الست أم كلثوم اختارته عشان يقوم قدامها ببطولة فيلمها الجديد عايدة، ولم يتمالك إبراهيم حمودة نفسه من شدة الفرح والسعادة. انقسم زملاء وأصدقاء إبراهيم حمودة وقتها إلى فريقين. الفريق الأول كان بيحاول إقناعه بأن أم كلثوم اختارته للتمثيل معها اعترافا من المطربة الكبيرة بموهبته وقدراته الغنائية. حلو، دول أصحاب النفوس الجميلة. طيب، أما الفريق التاني فكان له رأي آخر، وهو أن الست أم كلثوم من المستحيل أنها تختار شخص بقدرات غنائية عالية عشان يقف قدامها، فهي لو أرادت أنها تختار حد هتختار أحد المطربين البارزين وقتها. عاش إبراهيم حمودة لأيام في صراع مع نفسه بسبب آراء زملائه واختلاف الفريقين من أصدقائه حوالين مسألة استدعاء أم كلثوم ليه لمشاركتها في التمثيل. لكن إبراهيم حمودة قرر في نهاية الأمر أن المثول أمام أم كلثوم شرف كبير ليه محدش ناله من قبل. وبالفعل كان إبراهيم حمودة هو المطرب الوحيد اللي قام بدور البطولة في فيلم من أفلام الست أم كلثوم. هنسمع الأستاذ إبراهيم حمودة في كلمات علي البحيري ولحن كامل أحمد علي في غنوة مسيرها تتعدل اللي تسجلت في الإذاعة المصرية يوم 15 مايو سنة 1954. مسيرها تتعدل سيبك وتنول من الدنيا نصيبك، مسيرها تتعدل سيبك وتنول من الدنيا نصيبك، هتنول من الدنيا نصيبك، مسيرها تتعدل سيبك، مسيرها تتعدل سيبك وتنول من الدنيا نصيبك، هتنول من الدنيا نصيبك، مسيرها تتعدل. رزقك من الله والمكتوب لما انت تسعى المولى يجود، وكل يوم بيفوت محسوب ومش هيرجع تاني يعود، ومش كرسيدك من فضله يزيدك، ومش كرسيدك من فضله يزيدك، هتنول من الدنيا نصيبك، مسيرها تتعدل سيبك، مسيرها تتعدل سيبك وتنول من الدنيا نصيبك، وتنول من الدنيا نصيبك، افرح وعيش في الدنيا سعيد وانسى الهموم ويا الاحزان، حينكتب لك عمر جديد ما دمت راضي تعيش فرحان، قوم اسعى وجاهد وهو ربك شاهد، قوم اسعى وجاهد وهو ربك شاهد، هتنول من الدنيا نصيبك، مسيرها تتعدل سيبك، مسيرها تتعدل سيبك، هتنول من الدنيا نصيبك، هتنول من الدنيا نصيبك. Thank you. لو كنت حتى فقير الحال جاهد وبكرة هتتعدل، رح يجي يوم يرتاح البال والحال مسيره هيتبدل. قومت إن عملك راح تبلغ أملك، قومت إن عملك راح تبلغ أملك، وتنول من الدنيا نصيبك مسيرة تتعدل سيبك، مسيرة تتعدل سيبك، هتنول من الدنيا نصيبك، هتنول من الدنيا نصيبك، مسيرة تتعدل سيبك. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. المطربة كوكب صادق هي شقيقة المطربة بديعة صادق ووالدة الفنانة إسعاد يونس. غنت كوكب صادق أغنيات خفيفة في الإذاعة خلال الأربعينيات، وليها بعض التسجيلات النادرة من بداية الخمسينيات، اخترنا لحضراتكم منها غنوة على ذكراك، كلمات إبراهيم محمد نجا ولحن حسن أبو زيد، والغنوة دي اتسجلت في الإذاعة يوم 20 يوليو عام 1954. ذكرى وذكرى هواك.